ابتلاءات وشدائد وأزمات وفتن الشبهات فضلا عن فتن الشهوات، هذه الأمور أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون في أمته فاحذروا. وكأنه كان يرى رأي العين صلى الله عليه وسلم ما ستؤول إليه الأمور في أمته وما سيكون بين شبابها ورجالها ونسائها وبناتها. لذا إن تعلمنا وإن قرأنا وإن تمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لن نضل أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن يقرأ ويتعلم ينجو من الفتن، ينجو من الفتن. بالعلم تنجو، بالعلم ينجو أهلك، بالعلم ينجو أولادك، بالعلم تنجو من فتن الدنيا ومن ثم من نار جهنم يوم القيامة، لمجرد أن تتعلم وتقرأ وتكن ذا بصيرة ودراية بمحدثات الأمور، فترى هذه فتنة فتتجنب ولا تتصدى لها، بل تعرف كيف تتعامل معها. والفتن كثيرة جدا، لذا لابد أن نتعلم وأن نقرأ وأن نبحث. وأهل العلم طبعا على مدار الزمان الماضي الطويل هم الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى في الأزمات، وهم الذين يدلون الناس كيف النجاة من هذه الأزمات. والكلام في هذا الأمر طويل ولكنه ليس بموضوعنا. فعندنا مثلا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب لأحدهم فقال لن ليس لك توبة، فقتله وأتم به 100، ولما دل على عالم مش واحد عابد قال نعم لك توبة وكان سببا في نجاته. أيضا قوم قارون قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، نجاهم الله تعالى بالعلم. والثلاثة أصحاب الغار قال أعلمهم لن ينجيكم الله من هذا الموقف إلا أن تدعوا الله بصالح الأعمال. فكان صاحب العلم هو صاحب البصيرة في كيفية النجاة من الفتن والمهالك والشدائد. لذا لابد أن نتعلم. نعود ونقول الفتن كثيرة والأزمات والشبهات والشهوات تتعدى يعني عقول البشر، يكاد الأمر يجعل من الحليم حيران. ولكن هناك حديث حينما نقرأه وحينما نسمعه وحينما نشرحه وندرك ما فيه من معاني ودروس، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا من أمور هي تحدث الآن ونتفاجأ بها. كيف ذلك؟ لن أطيل الحديث عن محمود بن خالد الدمشقي. حدثنا عبد الرحمن بن أبي أيوب عن ابن مالك عن أبيه، عن ابن أبي مالك عن أبيه، عن عطاء بن رباح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، يقول أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال يحذر منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستعيذ أن ندرك هذه الخصال الخمس. وحينما نسمعها الآن نجد أنها كانت ولا زالت بيننا. الأولى، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ببعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. حديث الكلمة فيه تحتاج إلى دروس ومجلدات ومحاضرات ولقاءات كثيرة جدا، ولكن حتى لا أطيل عليكم نفرد بعض معاني هذه الكلمات ونأخذ هذه الخصال واحدة تلو الأخرى ونقول: ما كانت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع والأمراض. الفواحش وانتشار الفواحش واستسهال الفاحشة على النفس وكثرة ظهور الفواحش بين المسلمين وانتشارها والجهر بها أحيانا، وهذه أمور تحدث وللأسف الشديد، ونجد من يستسهل هذه الأمور. الفواحش لن أقصد بهذه الكلمة معنى واحدا كالزنا مثلا أو زنا المحارم، بل سيتعدى لفظ الفواحش هنا إلى أمور انتشرت ويجاهر بها بعض الناس إلا من رحم ربي، ويفتخرون بالإتيان هذه الفواحش كالمخدرات وشرب المسكرات وهذه الأمور التي انتشرت وكثرت، وأصبح هذا الأمر شيء عادي، غلطة عابرة ممكن يكون أمر نستسهله ويفعله بعض الناس، وأحيانا يكون عالما بعقوبة هذه الفاحشة وبعقوبة هذا الأمر، ومع ذلك يهون عليه الشيطان هذه الكبيرة هذه المعصية. والله قد حذر عن أن نقرب مثل هذه الفواحش، قال: ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، إياكم أن تقربوا حتى من السبل والوسائل التي تودي إلى هذه الفواحش. ويستسهل بعض شبابنا في تداول صور ومقاطع فيديو وأماكن مشبوهة ينظرون فيها ويحضرون هذه الأفلام وهذه المقاطع ويتداولوها بينهم كأنها شيء للتسلية، ويفتخر بعضهم أحيانا: أنا أعرف رقم فلانة، أنا معي كذا رقم لكثير من الفتيات ومن النساء، أنا أعلم أماكن عديدة، إن أردت فقط أخبرني وأنا أدلك وبلاش، ويفتخرون ويجاهرون بهذه المعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يستسهل البعض هذه الكبيرة لتكون في أهله، فتجد أبا مع ابنته وأخا مع أخته وإلى غير ذلك من الأمور التي نعيش فيها الآن وتعيش بيننا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا ويرى واقعنا المرير. لن أطيل في هذه النقطة، مع الحرص الشديد على الكلام فيها وعلى أن نبين ونوضح ولا نتحرج أبدا في أن نتكلم في مثل هذه الأمور التي تحدث ولا تزال، ولكن أكتفي بقول: ما بال أقوام يستسهلون هذه الأمور، وتحدث حتى أن بعضهم إن لم يكن يأتيها فإنه يسكت عنها أو لا ينصح من أجلها أو لا يحذر أو يقول: مالي ولهؤلاء، دعوهم يفعلون ما يشاءون. أبدا، لا بد أن تكون ذا مسؤولية، فأنت لك وظيفة أمام الله تبارك وتعالى أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أيضا من الفواحش شرب المخدرات والمسكرات وتداول هذه السموم بين شبابنا، بل واستسهال رواجها، بل يأتي أحدهم لعريس في ليلة الدخلة ويدي له هدية، خد يا مولانا دي بس هتقوم بأحسن واجب النهاردة وانت تبقى زي الفل، ويدمن الأمر. وممكن يجي يقول يا جماعة ده المثل بيقول راس بلا كيف تستاهل ايه، مش كده يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. فراس بلا كيف تستاهل ضرب السيف او ما يا جماعة، يعني الأمر أخذناه بمزاح وضحك، والله أقسم بالله الشباب بيموت بسبب جرعات من هذه السموم. ويمكن شفتوا انتم مقاطع فيديوهات لحاجات جديدة مستحدثة لستروكس، وتسمعوا عنه؟ تسمعوا ولا ما تسمعوش؟ هجيبه لكم المرة الجاية. الشباب تشوفوا قاعد كده بيضيع بيتدمر، نعوذ بالله من هؤلاء يا رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية. فواحش، ما كانت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، والمجاهرون قد لعنهم الله تعالى، من يفتخر ويجاهر بالمعصية، إلا كانت فيهم الأوجاع والأمراض والأوباء والأسقام. وانظر إلى حال المسلمين، شوف الأمراض عاملة ازاي دلوقتي، شوف الأوجاع، وشوف أمراض بتحصل لها تطور، يعني ممكن المرض ده يكتشف له علاج، ولكن هذا المرض يأتي ويتبلور في شكل آخر ليسكن جسد الإنسان ويسمى باسم آخر غير الاسم الأولاني، ويظل في الجسد ويبحث عن علاج وأبحاث وتحاليل وفحوصات ودراسات عشان نجد علاجات لهذه الأمراض. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، تبص تلاقي الأمراض كترت ومسمياتها كترت. كناش بنسمع عن السرطان والأورام والفشل وسكتات القلب وأمراض الرئة، والأمراض دي ما أتت إلا بذنوب بعض البشر أو بذنوبنا جميعا، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما كانت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما كانش في الحاجات دي زمان، كان زمان كان الصحة والبركة والعافية، دلوقت الشباب بيموتوا بسبب أمراض. الشباب أصبحت الصحة عندهم متدهورة بسبب أمراض، انتشار للأمراض حتى تعدى الأمر للأطفال الصغار. كل هذا الانتشار بسبب الذنوب والمعاصي، لذا لا بد أن نحذر. هذه هي الأولى، والكلام فيها يطول، ولكن أنا عايز أخليكم تروحوا تشوفوا بقية الماتش عشان بس الناس بتزعل. الثانية، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الغش والخداع والنصب والاحتيال، وما أكثره الآن، بل ويتفنن بعض البشر في كيفية النصب على الناس والاحتيال على الآخرين وجلب المال بطرق غير مشروعة بالغش والخداع. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا، كلام واضح ليس منا، فعله هذا ليس بفعل المسلمين، أخلاقه هذه ليست كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وأدبنا وربانا صلى الله عليه وسلم. ينقصون المكيال والميزان ويغشون ويخدعون. الله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وكانوا عايزين منهم يستوفون طيب وإذا كالوهم أو وزنوهم وحيدي وحيطلع للناس يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لابد أن نتيقظ أن كثرة التجارة لابد فيها من الصدق، لابد فيها من الوضوح والتحري، لابد فيها من التبيين. أنا أبيع لك هذا الهاتف ولكن به عيب كذا وكذا وكذا. هذه الجنيهات أو مئات الجنيهات التي سأخذها نظير هذه السلعة، والله إن كانت قليلة يبارك الله فيها، وإن كانت كثيرة بالغش والخداع فهو سحت تأكله في بطنك، مال حرام تطعم به عيالك وأنت تطعمهم نارا لا تطعمهم حلالا. لذا لابد أن نعي تماما أن انتشار الغش والخداع والنصب والاحتيال والتفنن، ده بعض الناس بيتفننوا إزاي يضحكوا على البشر، إزاي يبيع لك الحاجة وهي مش مظبوطة وبتمن عالي جدا، إزاي يوزلك فاكهة قدامك وهو وازن أكياس تانية حاجات مضروبة. حصلت معايا أقسم بالله في اسكندرية، رايح هدية قلت أجيب فاكهة، فقلت له معلش أنا قال لي خد راحتك يا شيخ، نقيت وحطيت في الكيس وهو عامل أكياس تانية كده إيه احتياطي ومعلقها كده في الترابيزة قدامه، وزلي وفي لمح البصر شوف لي فكة معاك يا شيخ، أنا بدور هو بدل الكيس عطهولي. رحت أنا رايح بحاجة محترمة تليق ب، رايح ضيف عند ناس، أبص ألاقي حاجة يعني صدمت، بس ما سبتوش برضو ورجعت له، والمشايخ برضو يعني ما تستهونش بيه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. غش وخداع واحتيال، طيب إيه النتيجة؟ وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بإيه؟ بالسنين، صعوبة العيش، كبد العيش، ضيق الحيلة، ها الحاجة، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة، ارتفاع الأسعار. وما أدراكم ما ارتفاع الأسعار؟ والكل يشكو، ارتفعت الأسعار قديما، اشتكوا لأحد الصالحين قال لهم أنزلوها بتقوى الله، أنزلوها بالتقوى. لما قال أحدهم لأحد السلف لقد غلى سعر رغيف خبزنا ما الذي نفعله؟ قال مالي وما تقولون، ولو غلى ثمن حبة القمح حتى، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. كان ناس متوكلين على الله سبحانه وتعالى، يتقون الله تبارك وتعالى في أقوالهم وفي أفعالهم، فكانت البركة موجودة عندهم، يقين في الله. قالوا لزوجة أحد المجاهدين ذهب عنك زوجك للجهاد وتركك وحيدة، ماذا تصنعين ومن أين تأكلين وتشربين؟ نظرت إليهم بيقين قائلة زوجي مذ تزوجته وقد عهدته أكالا، فلئن ذهب الأكال بقي الرزاق. غاية التوكل على الله سبحانه وتعالى. كنت الجمعة اللي فاتت بتكلم عن الرزق أو قبل الماضية عن الرزق، لأبين للناس، لأن الناس في حالة انكباب عن الدنيا، خوف من المستقبل، أولادي دولت أنا لو مت حسب لهم إيه، يا ترى هيعملوا إيه من بعدي، رزق ده أنا لو ما يعني ما عملتش كل الحيل والمستحيل مش هعرف أجيب. يا أخي تسعى ولكن بطرق مشروعة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. يعني اضمن إن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الرزق والأجل، وشقي أم سعيد وأنت جنين في بطن أمك، رزقك يطلبك أكثر من أجلك فاطمئن. إنما عشان خاطر نتعجل والأمر يتعدل للغش والخداع والنصب والاحتيال والتفنن في ذلك عشان أجيب الفلوس. الفلوس اللي انت جبتها من الحرام والله هي مكتوبة لك ولكن بالحلال، بس انت اللي استعجلت، كنت هتاخدها بالحلال لكن تعجل العبد. إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وتجد الظلم يسود، وتجد حال الناس يضيع، وتجد الأمور المعيشية تكاد تكون كالجبال على عواتق الرجال والنساء أيضا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الثالثة، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أنا طولت يعني، لو عايزين أكتفي أكتفي، ولكن والله أنا أقول يعني هذا الكلام لنفسي قبل حضراتكم، عشان إحنا محتاجين اللي يطبطب علينا في الزمن ده، محتاجين اللي يحاول يقول كلمة يهون بيها على أحوال الناس والظروف اللي إحنا عايشين. وحد الله. وما منعوا زكاة أموالهم، بخل وشح، من يبخل فإنما يبخل على نفسه. إيه تفتكر أن أنت لما تبخل بتبخل على الناس والفقراء والمساكين؟ أبدا، ده أنت اللي محتاج الصدقة، مش المسكين والفقير اللي محتاج. إن أحدنا تحت ظل صدقاته يوم القيامة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة، زكاة المال، حينما يمنع الناس حق الله في المال الله تبارك وتعالى يمنع عنهم البركة والرزق من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما منعوا زكاة أموالهم، وما منعوا زكاة حلي نسائهم، الذهب والفضة والزروع والثمار وزكاة المال، هذه الأموال التي وهبك الله إياها وأعطاك الله إياها خادم لك في العبادة. إنما الآن أصبح الناس المال مخدوم، الناس هي اللي بتخدم المال، والمال في الأصل هو الخادم. ربنا سبحانه وتعالى يرزقك عشان بالرزق ده تعرف تعبد ربنا صح وبهدوء وبراحة بال. حرص الناس على الدنيا والانكباب على الدنيا وصعوبة العيش حاليا في هذا الزمان جعلت الناس تعلن شعار اللي يعوزوا البيت ها يحرم على الجامع، مش كده يا شيخ وائل؟ ازاي يعني اللي يعوزوا البيت يحرم على ربنا يعني وبيوت ربنا والفقراء؟ ما ينفعش، ده اللي يعوزوا الفقير والمسكين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ قال مش من اللي عندكم بس، لا مما تحبون. وما نقص مال من صدقة، وربك سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم أنفق، في الحديث القدس أنفق عليك. وكل يوم ملكان يناديان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، واللهم أعط ممسكا تلفا. سبحان الله، يعني لازم والله يعني لازم تطلع، حتى لو كنت برضو المال ده محتاجه ووجدت ظروف أمامك تستدعي، بس مش للي بيلفوا في الشوارع، مش كلهم يعني، لأن في ناس امتهنوا مهنة الشحاذة ومد الأيادي للناس والاحتيال على الناس. أنا فلوسي وقعت وعايز أسافر، طب تعالى ركبك مواصلة. لا لا لا، اديني فلوس وأنا هتصرف. ما ينفع، طب تعالى حوصلك. لا معلش، أصلي أنا عندي فلان مريض ودي الأوراق الثبوتية بتاعته وكذا وكذا، وتعرضنا لأمور وغلطنا كتير وأنفقنا، ولكن هي لله سبحانه وتعالى. لكن تعلم كيف تضع هذه الصدقة وزكاة المال في نصابها الشرعي الصحيح. الفقراء والمساكين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، دور عليهم، اذهب لبيوتهم، اطرق عليهم الأبواب، ستجد أنه يستحي أن يمد يديه. ليس عنده قوت يومه. دوروا في المنطقة وشوفوا، هتلاقوا فقراء ومساكين يكفوا صدقاتكم وزكاة أموالكم كلها، ويمكن كمان ما تكفيش الناس. لذلك حينما نمنع زكاة المال وإخراج الصدقات، الله تبارك وتعالى لن يطهرنا مما نحن فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طب وإيه اللي يحصل؟ وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، الخير الذي يتنزل عليك من السماء، البركة. عارف البركة؟ الكلمة دي على فكرة بدأ بعض الناس ينسوا معناها. البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الأشياء. تبص تلاقي الأكل والشرب فيه بركة، والمال فيه بركة. تعال دلوقتي اشتري فاكهة وكلها كده، تحس ان انت بتاكل حاجة ايه ملهاش طعم، فين؟ ما عادش فيها بركة. تشرب حاجة كده المفروض ليها طعم، ما فيش بركة. الزوجة تبص تلاقي نفسك مراتك بعد كام شهر عامله لك مشاكل. سبحان الله، ده انا امي واخده تأبيده مع ابويا 25 سنه واكتر، والحمد لله ما اشتكاش منها، وكانت واقفه جنبه زي الراجل في السراء والضراء. اشمعنا بنات اليومين دول؟ فيش بركه. بعد شهور وبعد كام سنه، بضع سنوات، وما اكثر الطلاق الذي انتشر، خراب البيوت، فيش بركه. الواحد منا لديه من الأولاد كثير، يتجد الرجل لديه 10 من الأبناء أو أقل أو أكثر، وما فيش بر، في عقوق. سبحان الله، إيه اللي بيحصل؟ إنها البركة، ثبوت الخير الإلهي في الأشياء. لما تتقي الله تبارك وتعالى، لما تطهر نفسك بالمعاملات مع الناس، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك البركة. تاخد 1000 جنيه في الشهر، طبعا كلمة 1000 جنيه في الشهر دي ما تأكلش فرد واحد، ولكن والله أقسم بالله ينفق منها ممكن في ملتزماته، كهرباء ومية وغاز ومشتريات وخزين للبيت، ويبص يلاقي في جيبه لسه في فلوس. قال لا، ده احنا جبنا حاجات كتير ولسه في، زي رمضان كده، زي ما انت في شهر رمضان مش متخيل ابدا ان في كل الخير اللي قدامك من الطعام والشراب. ليه؟ عشان احنا في رمضان بنعود الى اصلنا اللي هو ايه؟ ان احنا عبيد لله. فلما بتبقى عبد لله في رمضان وبتؤدي الصلوات وقراءة القرآن والقيام والتهجد وصيام النهار وغض البصر عن المحرمات وصيام الجوارح، عبد ربنا سبحانه وتعالى يفض عليك بالبركات. فتبص تلاقي في رمضان في خير انت نفسك بتستغرب وتقول منين؟ سبحان الله، انها البركة. ليه؟ عشان انت اديت الوظيفة بتاعتك صح. طب ليه حياتنا كلها ما تكونش رمضان ونكون عبيد لله ونحصل هذه البركة التي فقدناها؟ وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم أعزكم الله. روي في الإسرائيليات والإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، وهذا هو دأبنا معها. في الإسرائيليات ورد أن السماء قد أقلعت عن نزول الغيث وجدبت الأرض وجف النبات وجف الضرع للأنعام، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام كلم لنا ربك وادعو الله أن يسقنا وأن يغثنا. فصعد موسى للجبل، يا رب أغثنا. فقال الله يا موسى إن بينكم رجلا يعصيني منذ 40 سنة، فليخرج حتى ينزل الغيث. فعاد موسى لقومه، أي قوم، إن بينكم رجلا يعصي الله منذ 40 سنة، فليخرج حتى ينزل الغيث. وإذا بالرجل يعرف نفسه يقول لو خرجت لافتضح أمري، ولو سكت لن ينزل الغيث على الناس. يا رب أنا أتوب إليك الآن توبة نصوحة. وبينما هم على هذا الحال إذ نزل الغيث، تعجب موسى وقوم ثم صعد يكلم ربه: يا رب، نزل الغيث ولم يخرج الرجل. قال الله: لقد تاب إلي يا موسى. قال موسى لربه: يا رب، أعلمني، أريد أن أعرفه. قال له: يا موسى، عصاني 40 سنة وسترته، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ ما نزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع هذا البلاء إلا بتوبة نصوح لله رب العالمين. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم أعزكم الله، لولا أنعام رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع ما نزل الخير من السماء، ولكن الله رحيم. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله، الرابعة، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ببعض ما في أيديهم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. طيب، ما نعبد ربنا بحق؟ مش ده عهد أخذناه على نفسنا أن الله حق، أن الله هو ربنا، أننا نعيش في هذه على هذه المعمورة، في هذه الدنيا، على وجه هذه البسيطة، لكي نعبد الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي وظيفتك. فلما تتخلى عن هذه الوظيفة وعن هذا العهد الذي أخذته على نفسك، مش مسلم بالبطاقة، مش مسلم آجي المسجد بمزاجي في الوقت اللي أنا عايزه، وفي بعض الناس بيجوا غصب عنهم عشان يصلي عليه بس. سبحان الله، لو ما جيتش ربنا بإرادتك، ربنا سبحانه وتعالى هيجيبك رغم عنك، غصب عنك هيجيبك. ده لو ربنا سبحانه وتعالى أرادك وأراد أن يرحمك. إنما لو ربنا أهملك وتركك، نستعيذ جميعا بالله أن نكون من هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى لما يمرضه مرض بسيط، شوية انفلونزا كده، تخليك تقول: يا رب اشفيني، ترجع لربنا. عارفين حادث العبارة السلام اللي هي غرقت دي؟ فاكرينها كانت في التسعينات أعتقد. أحد الناجين يقول: ظللنا في الماء 30 ساعة، ليس على ألسنة كل الركاب، كل الناس، إلا كلمة يا رب. 30 ساعة في الماء، كلهم عارفين إن مين اللي ممكن ينجيهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو أنت ما جيتش ربنا بإرادتك وأنت في صحة وعافية وعندك وقت وعندك فراغ، ربنا هيجيبك بيه؟ بالمرض أو بالابتلاء. ممكن يبتليك في أغلى ما عندك عشان يجيبك. شوف بقى مين أغلى حد عندك، ربنا ممكن يبتليك فيه عشان تيجي تقف بين إيديه وتصلي وتركع وتقرأ القرآن وتتعبد وتكون رجل كما أرادك الله أن تكون. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ببعض ما في أيديهم. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا، أي الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ إيه؟ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن أو الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. شوف أحوالنا عاملة إزاي، شوف أحوال البلاد الإسلام عاملة إزاي، شوف المستضعفين في الأرض مع كثرة عددنا كمسلمين في ربوع العالم أحوالهم عاملة إزاي. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، والآن أصبح فأر الدار نخشاه. لابد أن نعود لربنا حتى يعد الله تبارك وتعالى لنا كل شيء. في مقامات القرني، يقول صاحب المقامات كلام يكتب بماء العيون: زارنا رجل من فلسطين فجلس على الطين، قلنا له قم واجلس على السرير، قال كيف أجلس على السرير والقدس أسير؟ قلنا له فهل لنا معك من القدس خطاب؟ قال لكم معي من القدس سؤال يريد الجواب. قال يقول السؤال: أين الرجال؟ أين أحفاد خالد وسعد وبلال؟ أين أبطال القتال؟ أين أسود النزال؟ أين حفاظ سورة التوبة والأنفال؟ قلنا له هؤلاء ماتوا من زمان، وخلت منهم الأوطان، وخلف من بعدهم خلف هممهم ضعيفة واهتماماتهم سخيفة وأحلامهم خفيفة. قال الرجل: ولم تبدل الأبناء على الآباء؟ قلنا له: أما الآباء فقد كانت بيوتهم المساجد، ما بين راكع وساجد وقائم وعابد ومن بماله يجاهد. أما الأبناء فقد أصبحت بيوتهم المقاهي، ما بين مغن ولاهي ومن بماله يباهي، ومنهم من سار في الضروب والدواهي إلا من رحمه إلهي. ثم قلنا للرجل في عجل: سلم لنا على القدس وقل نفديك بالنفس وسله، متى العود إلينا والسلام علينا؟ قال الرجل: يقول لكم القدس إن عدتم إلى الله عدنا، وإذا رجعتم إليه رجعنا. لو عدنا إلى الله أعاد الله إلينا كل شيء، لو رجعنا إلى الله لرد الله إلينا كل شيء. الخامسة والأخيرة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. القرآن والسنة حينما نبتعد عن دستور أمتنا لن يكون فينا الخير أبدا، تجد الخلاف والاختلاف والنزاع والفراق والشتات والطلاق والأزمات والمشكلات والفشل بعد ذلك. ليه؟ لأن الناس قد تخلوا عن قرآن ربهم. لك ورد يومي بتقرأ قد إيه؟ آخر مرة فتحت المصحف إمتى؟ هو أنت المصحف فاكر إنه هو بيتحط في السيارة للتبرك فقط، ولا بيوضع في علب القطيفة يهادى في المناسبات، ولا بيعلق على الحوائط والجدران للزينة؟ أبداً. القرآن انزله الله تبارك وتعالى إليك لتقرأه، لتتلوه حق تلاوته، ورتل القرآن ترتيلا، مش مأمور بالحفظ، مأمور بالتلاوة بالقراءة. طيب أنا مش بعرف أقرأ يا شيخ، اسمع القرآن وأكثر من سماعه، انظر في المصحف، النظر في المصحف عبادة، ينادى يوم القيامة أين نظار المصاحف. سبحان الله، ما عليك إلا أن تقرأ القرآن، تفتح المصحف. بعض الناس يستبدلوا المصاحف بالمصحف الإلكتروني، وأنا أقول إن إحنا لقينا في أخطاء كثيرة جدا، ومشايخنا أوجدوا أخطاء جمة في هذه المصاحف الإلكترونية. فإن كنت لها قارئا أو منها قارئا فلا بد أن تكون من أهل القرآن الذي يفطن ويعرف حينما يكون هناك لحن أو خلل أو أي لغط. ومن العبادات أن تفتح المصحف، دفتي المصحف، وتقرأ وتنظر لكلام ربنا تبارك وتعالى. تقرأ القرآن، من أراد الدنيا عليه بالقرآن، من أراد الآخرة عليه بالقرآن، عايزهم الاثنين مع بعض برضو عليه بالقرآن. سبحان الله. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر عن القرآن يطول، ولكن أنا هحكي لك موقف وأقول لك القرآن بس ممكن ينجيك من مهالك الدنيا ومن نار يوم القيامة. عارفين الإمام القرطبي صاحب التفسير المشهور رحمه الله تعالى يقول: هجم البربر على قريتنا قتل في أهلها تقتيلا. حتى القرطبي نفسه جرى وراءه جنديان يريدان قتله. عمل إيه القرطبي؟ جرى، والجري في الموقف زي ده الجدعانة كلها، مش نص الجدعانة وبس، حتى وجد غارا فاختبأ فدخل وراءه وشاهرين السيوف. عمله القرطبي خلاص حيتقتل، جعل يقرأ القرآن. يا مسكين، طيب ما تتعلم لك كم حركة كاراتيه كده وتحاول تقاوم؟ لا، جعل يقرأ القرآن. طب هو عمل كده ليه؟ هو عنده سند بده؟ أيوه، فعل ما فعله النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان جالسا في حجر الكعبة صلى الله عليه وسلم وبجواره أبو بكر، وإذا بأبي بكر يقول: يا رسول الله، هذه أم جميل امرأة أبي لهب، آتية وفي يدها فهر، تريد أن تقتلك يا رسول الله. ليه؟ عشان اليوم ده أنزل الله قول الله قوله سبحانه وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب. الصورة أول ما سمعت الصورة قالت والله، ما قالتش والله، قالت: لأقتلن مذمما محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أم قبيح آتية وفي يدها فهر، تريد أن تقتلك يا رسول الله. فنزل جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، يقول لك ربك: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حتى جاءت المرأة تنظر لأبي بكر تقول له: أين صاحبك؟ وهو جالس بجواره ولكنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل القرطبي، جعل يقرأ القرآن. فقال أحد الجنديين للآخر: أين الرجل؟ لا أراه. فقال: لعله جنيا من الجن. التاني بيرد عليه: ما هم مش شايفينه وهو واقف قدامهم، أين الرجل؟ قال: لعله جنيا من الجن. ثم تركاه وانصرف ونجاه الله تبارك وتعالى ببركة القرآن. الكلام عن القرآن يطول، ولكن وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما كانت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم أعزكم الله لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ببعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عايزين أي مشكلة في الدنيا يكون لها حل في كتاب ربنا ومع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تجد حلول مشكلات العالم كله. أنا أعتذر للإطالة، والله آسف، ولكن حديث لابد أن نشرحه كله، والحديث فيه يطول ويطول، وإن شاء الله تعالى يكون لنا بقية، إن كان لنا ولكم في العمر بقية في لقاء آخر. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى صفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبيك محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهد شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا، ودبر لنا فإن لا نحسن التدبير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، واحفظ على مصرنا أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين، وصلى اللهم على أشرف المرسلين، وجزاكم الله خيرا. Mm-hmm.